السلام عليكم. اليوم قصتي في المدينة المنورة، لكن قبل لا أبدأ القصة أنا أحب أشكر الشخص. أنا آسف أني ضيعت الإيميل اللي أرسل لي القصة، وأنا تأخرت إلى أن استطعت أني أحصل على إثباتات للقصة هذه، لأن القصة حصلت في عام 98. البعض يسألني يقول يا أبو طلال، يعني مثلا إحنا نرسل لك قصة أنت تشكك فيها مثلا؟ لا، أنا ما أشكك أبدا بأي قصة أحد يرسل لي إياها، لكن لازم علي أني أتأكد منها، علشان إذا بكرة أحد سألني قال لي شنو مصدرك، أنا ما أقدر أذكر اسم المصدر اللي يعني مثلا نبهني على القصة هذه. مستحيل، لو على حسابي، لو على حساب إنه يصير علي المسؤولية، ولا أني أذكر منو الشخص اللي عطاني هالقصة هذه. أقول لا، القصة لها مصدر، ومصدرها يعني عن طريق صحيفة معينة، ورقة من محكمة، ورقة حكم، أو أي شيء ثاني، لكن مستحيل أني أذكر الشخص اللي عطاني القصة هذه، لأن هذه يسمونها أمانة صحفية اللي يفتقدها الكثير. هذه ذكرتني بحادثة أنا حصلت معاي عام 2001 بحياتي. ما انحكم علي حكم في قضية صحفية إلا قضية واحدة كانت متوقفة على شنو؟ أن لازم تذكر من المصدر اللي عطاك المعلومة. المعلومة كانت صحيحة في أحد القضايا اللي أنا ذكرتها في صحيفة يومية كويتية معروفة، وتم رفع قضية عليها، لكن كانت واقفة براءتي على أني أذكر من المصدر. أنا قلت مستحيل أذكر الشخص اللي أعطاني القصة. حتى الجريدة اللي كنت أشتغل فيها والمسؤولين اللي فيها ومحامي الجريدة كلهم، يا ابن الحلال أذكر المصدر، ترى الشخص اللي أعطاك القصة ما راح يدري أنك أنت اللي بلغت عنه. قلت مستحيل، شنو يحصل علي؟ أنا مستعد أني أتحمل المسؤولية ولا أني أورط أحد، مستحيل. وفعلا تم الحكم علي بمبلغ تقريبا 3000 دينار في ذاك الوقت، ودفعتهم، ولا أن حتى الشخص اللي أعطاني القصة ولا قلت له الموضوع، ولا علشان أخليه حتى يفكر، ولا أنه يخاف، ولا أنه يتضايق، ولا شيء. هذه أمانة صحفية. أنا لو على حسابي أني ما أذكر شخص أعطاني قصة، لذلك سامحوني. أنا أي واحد يعطيني قصة علشان أبعده عن الموضوع، أنا أبحث عن مصادر أخرى لحقيقة القضية هذه أو القصة. قضية اليوم حصلت في المملكة العربية السعودية عام 98. في رجل ينقال العم خالد، كان عنده بقالة في أحد القرى اللي تبعد عن المدينة المنورة 120 كيلو، كانت هذه البقالة الوحيدة اللي موجودة. البقالة أقصد يعني اللي هو محل لبيع المواد الغذائية، أو تسمونه البراد، أو يعني في كذا دولة يسمونه أسماء مختلفة. المهم، فكان هذا الرجل اللي هو العم خالد رجل في الخمسينات من العمر، وعايش يعني حالته المادية بسيطة جدا، وعايش على رب العالمين ثم على الرزق اللي يجيه من هالبقالة، وكانت هي البقالة الوحيدة في القرية وكذلك القرى المجاورة. فكان ماشي أموره، يعني كان عنده جار عنده مطعم. طبعا العم خالد سعودي الجنسية، أما صاحب المطعم أفغاني، لكن هالأفغاني هذا كانوا أهل القرية كلهم يحبونه. رجل مصلي، مسمي، حافظ القرآن، مرات يخلونه يصلي فيهم. المهم يعني أخذ ثقة أهل القرية، من بينهم العم خالد. العم خالد كان عنده وانيت عربانة باب واحد صدر يعني، وكان كل فترة وفترة يروح للمدينة المنورة يشتري أغراض للبقالة. كان يسأل الأفغاني اللي هو جاره إذا يحتاج شيء من المدينة، وفعلا كل روح له العم خالد للمدينة كان يروح يشتري أغراض معاه حق المطعم اللي يشتغل فيه الأفغاني. علاقتهم جدا ممتازة واستمرت العلاقة بينهم أكثر من 10 سنوات. راحت الأيام وجت الأيام، ويوم الأيام وكالعادة العم خالد ركب هلوانية الغمارة ويبي يروح المدينة. عنده خردة فلوس، يعني أفراطة فلوس أفراطة، ويبي يجمعهم. وتعرفون البقالات دائما هي يعني أكثر الأماكن اللي يكون فيها الأفراطة، فكل فترة وفترة علشان يروح يشتري أغراض يكمل فيها البقالة ويصرف الأفراطة هذه، ويعني يعملهم صك، يعني مبلغ صك. فسأل الأفغاني كالعادة تبي شيء معاي اشتري لك شيء، كان جدا خدوم هالعم خالد. الأفغاني قال لا يعطيك العافية ومشكور، هالمرة أنا مو محتاج شيء. قال إذا أنا بعد الصلاة بتوكل على الله بروح للمدينة المنورة. صلوا بعد الصلاة ركب سيارته العم خالد وهو رايح بالطريق تو يبي يتعدى القرية، ولا واحد يأشر على الشارع يأشر له. استغرب، القرية أهلها محدودين جدا ومعروفين بينهم بين بعض، فقعد يطالع العم خالد هذا منه. لما وقف ولا هذا الأفغاني صاحب المطعم جاره. استغرب، من شوي مكلمة وقال إذا تبي شيء، قال لا ما أبي، ليش واقف في الطريق يعني؟ وقف للعم خالد، هلا مرحبا شلونك وين رايح؟ قال أنا كنت يعني أدور عليك، ولأني بروح معاك المدينة عندي شغل ضروري هناك، لكن ما شفتك توقعت أنك مشيت يعني، فقلت أخذ لي سيارة أجرة من الشارع يعني. قال لا لا لا أبد أبد، اركب معاي حياك الله ونروح مع بعض، انت خاوة. ركب الأفغاني وهم ماشيين في الطريق، الأفغاني تلفت يدور مكان يكون ما في أحد. استغرب منه الحجي هذا العم خالد، يطالعه كل شوي يطالعه ايش فيك وكذا. شوي لما تأكد الأفغاني إن ما في سيارات كثيرة على الطريق العام، على طول طلع السكين وقام يسدد طعنات للعم خالد إلى أن تأكد إنه طلعت روحه. طبعا السيارة أخذت يمين وسيطر عليها الأفغاني إلى أن وقفت. قام سحب جثة الشايب وحطه تحت الأقدام وين مكان أقدام الراكب اللي جنب السائق، وحط فوقه أغراض مثل قطعة قماش عشان ما حد ينتبه، وخذ الوانيت أهو ركب فيه واتجه إلى المدينة المنورة. طبعا الهدف من هالعملية هذه أنه يأخذ كيس الأموال اللي مع العم خالد اللي كالعادة يأخذه علشان يروح يشتري فيها أغراض من المدينة المنورة. إلى أن وصل المدينة المنورة، وفعلا كان في موضوع غريب، شلون وصل هالأفغاني إلى المدينة المنورة وما مر على نقطة تفتيش؟ الأفغاني كان عارف أن نقطة التفتيش هذه اللي بين القرية وبين المدينة المنورة أيامها ما كانوا يدققون على الناس اللي كانوا قادمين من القرية إلى المدينة. المهم وصل بكل سهولة. وين اتجه؟ اتجه إلى أحد كانت في مواقف معروفة جدا وكبيرة بجانب مستشفى الولادة القديم، أهل المدينة يعرفونه، اللي بجانب الحرم النبوي. فاتجه هناك الأفغاني ووقف السيارة علشان يتركها من ضمن السيارات اللي الناس كانت أول لما تجي الحرم النبوي تترك سيارتهم في هالمكان، يعني كان هالموقف هذا والباركينج مليان سيارات. المهم أول ما وقف وياخذ الكيس اللي كان عند العم خالد، وانصدم أن العم خالد الله يرحمه كانت الافراط اللي معاه ما تتجاوز الألف ريال. لا حول ولا قوة إلا بالله. قتل الرجال على 1000 ريال، كان يعتقد أن المبلغ كبير لأنه شاف كيس وكذا، لكن العم خالد الله يرحمه كان معاه فراطة مات البقالة. ما في مبلغ كبير أنك ترتكب جريمة حسبي الله عليك وهذا رفيج عمرك 10 سنوات جنبك ومو مقصر معاك، لكن دائما الطمع يعمل عين. لكن قرر أنه يترك السيارة ويترك فيها الجثة علشان لما يتم العثور على الجثة يعتقدون أن الجريمة حصلت في المدينة المنورة ما حصلت في القرية اللي تبعد 120-130 كيلو. حط في باله أنه يترك السيارة ويرجع بنفس اليوم إلى القرية. أول ما نزل من السيارة طبعا الأفغاني ملابسة عليها دم أثناء عملية قيامة يعني بقتل العم خالد، لكن رحمة رب العالمين إن أول ما نزل من السيارة يبي يتركها انتبه عليه رجل كان يتمشى بين السيارات. أول ما شاف الأفغاني بدأ يركض وقام هالرجل هذا يركض وراه. دخل أحد الحارات في المدينة المنورة وقدر هالرجل هذا إنه يمسكه. طالع هالرجل هذا رجل مباحث، هذه وظيفته انه يمشي بين السيارات علشان يحافظ على السيارات بعد ما حصلت عدة عمليات سرقة لمركبات بعض زوار الحرم النبوي ايامها يعني. فتم القاء القبض على الافغاني. يوم خذوه الى السيارة اللي تركها ولا هذه جثة العم خالد لما فحصوه ولا اصلا كان مفارق الحياة الله يرحمه، وتم إحالته للطب الشرعي وأكدوا واعترف الأفغاني الجار صاحب المطعم بارتكاب الجريمة بتفاصيلها بالكامل. تم الحكم عليه بالحد قصاص وتم تنفيذ القصاص عام 2000. وهني انتهت قصة غدر وخيانة الجار للجار، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.